قد يسأل سائل يقول طيب ما الحكمة من انقطاع الوحي؟ نقول انقطاع الوحي الكلي لعله الله أعلم يعني حتى يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا أيضا يكون هناك نوع من يعني الاستجمام والراحة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يشتد عليه الوحي بكثرة السور والآيات تنزل عليه فيعطى فترة زمنية. وأما القطاع الجزئي فكل له حالته، كل له سببه وحالته. فأصحاب الكهف لها سبب، ومثلا آية النور في لها سبب أو لها حكمة، وكذلك أصحاب يعني الثلاثة الذين خلفوا، وهكذا نجد كل واحدة قد يكون لها سبب معين. طيب.